من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول